أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الفتى يتلقى من شيخه علوما وآدابا، يتربى على يديه وتتشكل شخصيته من حكايات شيخه وتوجيهاته، وهو في أثناء ذلك يقرأ ويقرأ بتوجيه الشيخ في فخر العلماء وفي اختلافات الفقهاء، موسعا مداركه مثريا لفكره وعقله، وتعلم الكثير. ومن أهم ما تعلمه توقير العلماء، توقير العلماء، فالعلماء ورثة الأنبياء. ومن ضمن ما تعلم أن يحترم رأي العلماء وإن خالف رأيه أو ما اقتنع به، وتعلم أن اختلافات العلماء رحمة رحمة، وأن اجتماعهم حجة، وتعلم أن أغلى ما في الإنسان عقله، عقله، إذ به يختار بين البدائل، وبه تصحح أخطاء الحواس. علمه شيخه أن نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان لا تعد ولا تحصى، منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي. فمن الظاهر مثلا الحواس، فالبصر نعمة، والسمع نعمة، والكلام نعمة، والذوق نعمة، والشم نعمة، حواس، والجوارح نعمة، اليد والقدم، وأعضاء الجسم نعم كالكبد والكلى والطحال والمعدة والأمعاء، الجوارح والأعضاء والحواس، كل هذه الأشياء نعم وفي نفس الوقت أمانة. وتعلم أن استعمالها فيما خلقت له شكر لله. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. تعلم أن شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم أمر مستحيل، إذ شكر العبد محتاج لشكر. فإن ألهمك الله تبارك وتعالى أن تشكره على نعمته فأنت محتاج لأن تشكره، لأنه ألهمك الشكر. فإن شكرته على ذلك فأنت محتاج لشكر ثالث، لأنه ألهمك أن تشكره على أن ألهمك الشكر، وهكذا فشكرنا محتاج لشكر. فكيف نشكر الله تبارك وتعالى؟ فحل الشيخ المسألة وقال للفتى إن استعمال النعمة فيما خلقت له ذاك هو الشكر العملي. فإن استعملت اللسان في الكلام الطيب نجوت، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم ويصلح لكم أعمالكم، بالكلام بالكلام. إذا فالشكر على نعمة اللسان بأن تستخدم اللسان فيما خلق له. فيما خلق اللسان؟ خلق للتعبير عما في الجنان. وما هو الموجود في الجنان وما يجب أن يعبر عنه؟ هو كل شيء صالح. فالكلمة الطيبة صدقة. وعلى الإنسان أن يكتم خواطر السوء ولا يعبر عنها بلسانه، فيستخدم اللسان في غير ما خلق له. والعين، لما خلقت العين؟ خلقت العين كي تبصر طريقة تلك غاية، غاية تنفع في الدنيا لكسب الأرزاق وللتمييز بين الأشياء ولمعرفة النافع من الضار. فبعينك ترى أعداءك، وبعينك ترى أصدقائك، وبعينك ترى النافع، وبعينك ترى الضار، فتميز بين الأشياء فتستفيد بهذه الحاسة استفادة الملك بجواسيسه وعسسه. تلك فائدة دنيوية ويجب أن تستخدم العين فيه. هناك فائدة أخروية، وهي أن تتأمل في خلق الله تبارك وتعالى وفي آياته واختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض. فإن تأملت بعينيك في هذه الأشياء استخدمت العين فيما خلقت له. وإن استخدمت ما منحك الله فيما خلق له، تلك هي الصيانة والحصاب له. فإن أردت أن تحافظ على قوة إبصارك فإياك إياك أن تستخدم عينيك فيما لم تخلق له، مثل أي أداة، مثل أي جهاز، مثل أي شيء. إذا استخدم الشيء في غير ما صنع له يتلف، وإذا استخدم فيما صنع له لا يتلف، بل استخدامه صيانة. يعني العربية لو سبتها في الجراج ما استخدمتهاش تبوظ، البطارية تملح والموتور يقفش وحاجات زي كده. لكن لو دورتها كل يوم الموتور يمشي والزيت يزيت الموتور حافظ عليه. رجليك لو قعدت ما مشيتش خالص وفضلت قاعد كده مطرحك ما تقومش، يحصل ايه؟ يتكسح الانسان، يتكسح. ها؟ لازم يمشي، لازم يمشي، لازم يجاب الدورة الدموية، لازم يحرك عضلاته وهكذا. فكذلك الحواس، الأذن، إذا استخدمت الأذن فيما خلقت له أن تسمع، أن تسمع ما يفيدك في دنياك في المعايش والأرزاق وعلوم الدنيا وما إلى ذلك، في نفس الوقت تسمع آيات الله وكلام الله وتتأمل. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يبقى الأذن خلقت لنفع دنيوي ولنفع أخروي. طالما استخدمت الأشياء فيما خلقت له، تلك هي الصيانة له والانتفاع بها والشكر عليها. وأخذ الشيخ يبين للفتى كل شيء من هذه الأشياء فيما تستخدم ومن خلق، حتى حاسة الشم. حاسة الشم لابد وأنها تفيد دنيا وأخرى. فإذا شممت بها في الدنيا ميزت بين الأشياء وحركت شهوة البطن. تجد الإنسان حين يشم رائحة الطعام تتحرك شهوة البطن فيقبل على الطعام. وكذلك إذا شم الورود والرياحين انشرح، انشرح وعلم أن الله تبارك وتعالى كما خلق الأشياء ذات الرائحة الكريهة خلق الأشياء ذات الرائحة الجميلة. فيتأمل في خلق الله وبها تتميز الأشياء، الأسنان، الشم، اللمس، الذوق، السمع، البصر، ثم انتقل الشيخ إلى العقل وبين للفتى أن الإنسان فضل على سائر المخلوقات بالعقل، وشرح له مراتب الهداية، وبين له أن الهداية هي الدلالة بلطف على المطلوب، وأن هذه الهداية أولها الهداية الفطرية بالوجدان والإحساس الفطري الذي يجعل الوليد يلتقي بثدي أمه دون علم سابق أو تجارب، ويجعل الفرخ ينقر بيضه فيخرج في الوقت المناسب، ويجعل النمل يخزن طعامه وليس في النمل كاتب أو حاسب، ويجعل الطير يلتقط رزقه من الأرض وليس في الطير زارع أو كاسب. تلك الهداية الفطرية بالإحساس الفطري والوجدان الطبيعي يرزقها كل مخلوق حي في هذا الوجود، ثم تترقى الهداية وتصبح الهداية والدلالة بالحواس، وتتفاوت المخلوقات في حظها من هذه الهداية، فالطير في جو السماء محتاج لقوة الإبصار، فتجد أن قوة الإبصار في الطير أكثر منها في الحيوان، لأن الطير في جو عالي يحتاج لقوة إبصار حتى يرى الأشياء على الأرض فيحط عليها مميزا بين النافع والضار. وتجد الكلب يميز بحاسة الشم، لأن بحاسة الشم يتميز له النافع من الضار ويعرف الطريق إلى رزقه بحاسة الشم. الحواس، رزق الله تبارك وتعالى المخلوقات الحواس، الإنسان والطير والحيوان وما إلى ذلك، تلك دلالة. أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، هذا المعنى أعطى كل شيء خلقه، يعني يعني صنعه وأعطاله إيه الأدوات، أعطاله إيه الأجهزة، أعطاله ما يمكن له أن يستخدمه، ثم ألهمه في أي شيء يستخدم. ولذا تجد الطير، يستخدم أجنحته في الطيران والحط والارتفاع والانخفاض، ويستخدم الذيل في التوجه يمنة ويسرى. من أين تعلم؟ من الله. أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، أي هداه لاستخدام ما أعطاه. تلك هي الحواس، وقد أعطاها الله تبارك وتعالى لكل المخلوقات. ثم ميز الإنسان بعد ذلك بهداية ثالثة ألا وهي العقل، وجعل وظيفة العقل الاختيار بين البدائل وتصحيح خطأ الحواس، وضرب المثال على ذلك فقط: إذا نظر الكلب في الماء ورأى صورته في الماء نبح على الكلب الذي لا يراه، على الكلب الذي يراه واعتقد أن هناك كلمة وإذا وقف الديك أمام المرآة نقر فيها ولا يتوقف مطلقا حتى تكسر المرآة أو يكسر منقاره أو تزال المرآة من أمامه، ولا يمكن أن يصل إلى أن ما يرى في المرآة هي صورته وليس ديكا آخر. هذه الحواس. ولو وضعت القطة في مكان مرتفع عالي ورأت من هذا الارتفاع الشاهق، فيلا لضمته فأرا ولتلمضت حتى تأكله، وده يمكن ان تميز ان الصغر حجم ما تراه ناشئ من البعد والارتفاع ابدا، لكن الانسان بعقله استطاع ان يصحح قطع الحاسه. فاذا وضعت القلم في كوب ماء ووجدت القلم اعوج، وجدت القلم قد اعوج بالحاسه، هنا يقول لك العقل ذلك انحسار الضوء والقلم مستقيما كما هو. واذا رايت انسانا صغيرا صغيرا ضئيلا في حجم القطر وانت في ارتفاع شاهق لعلمت ان ذلك سببه هو الارتفاع وبعد المسافه. يعني لما تركب الطياره وترتفع بيك وتبص تلاقي البيوت زي علب الكبريت، مش هتقول دي بيوت صغيره، مش هتقول دي ناس اقزام، هتقول ايه؟ صغر الاحجام نشا من بعد المسافه. اللي هيقول كده ايه؟ العقل يصحح خطا الحس. دي مش عند الحيوان، والحيوان لا يعنيه ولا يفيده ان يصحح خطا الحس. لذلك تجد الحواس في الحيوان اقوى بمراحل منها في الانسان. ليه؟ لانها منتهى ما اعطاه من الهدايه. خلاص كفايه عليه كده، يبقى حاسه الشم في الكلب هي اهم حاجه. مفيش ما يهموش بقى يصحح خطا الحاسه، لان الحاسه هنا لم تخطئ. لم تخطئ ليه؟ لانه هيشم النشم ومات. يكفيه. يكفيه. والطير بقوه ابصاره يميز بين الحبه والحصوه. مش بس كده، ده الطير في ارتفاعه الشاهق ده يرى ما تحت التراب اذا كان يتغذى على الدود. فيرى ما تحت الارض بعينه، فينزل يضرب من الارض يطلعها. والطائر البحري يرى الاسماك من تحت سطح الماء، فتجده في طيرانه يحط على الماء وينزل من منقاره تحت الماء ويطلع بسمكه، ما يطلعش طيار ابدا. فمش محتاج يصحح خطا الحاسه، لان الحواس عنده قويه جدا، قويه جدا، ودي منتهى الهدايه. لكن الانسان رزق العقل ليصحح خطا الحاسه. يصحح خطا ايه؟ الحاسه. ايضا منح الانسان العقل للاختيار بين البدائل، بمعنى الشاب عاوز يتزوج فبيختار، يختار البيضاء او السمراء، الهيفاء او الرشيقه، الطويله او القصيره، البدينه او الرفيعه، وهكذا. واذا وضع امامه الطعام اختار منه ما يشاء، فعقله يختار بين البدائل. اما الحيوان فليس له اختيار بين البدائل، ولم يجعل الله له بدائلا ابدا. فتجد البهيمه لها طعام، لها طعام البرسيم، حط البرسيم للبقر وحط لها كباب جنب البرسيم، تاكل ايه؟ هتاكل البرسيم. طب البرسيم ولا الكباب بقى؟ الكباب طبعا اغلى واحسن، لكن انت تاكل برسيم بس، تاكل برسيم. حط للكلب، حط له عظمه، حط له عظمه، ها، وحط له جنب العظمه دي فروله او مانجا، ياكل ايه؟ العظمه. سبحان الله، ليه؟ ما عندوش عقل، ما عندوش عقل، ما يلزموش، ما يلزموش، ما بيختارش بين البدائل. جبت لابنك قفص وحطيت له فيه عصفوره، وعاوز الولد الصغنن يلعب بالعصفوره، عاوز يجيب عصافير، هتروح تعمل ايه؟ انت الصغير تقول له عندي عصفوره، انت عاوز عصفور ذكر، يديك عصفور ذكر، تاخد العصفور تروح تحطه في القفص، تستقبله العصفوره بالاحضان على طول. مش ممكن العصفوره هتقف وتتمنع وتقول لك لا ده اصفر انا عاوزاه اخضر، ها؟ او ده مش بيصوصو انا عاوزاه بيصوصو، او ده صوته وحش. مش ممكن. ليه؟ ما عندهاش عقل تختار به بين البدائل. لكن الانسان منح العقل لكي يختار بين البدائل، وهذه امانه التكليف. هنا بقى دخلنا في الغميق. الفتى بقى كان غلام، دلوقتي بقى ايه؟ بقى فتى، دلوقتي بقى ايه؟ شاب. دخل في مرحله الشباب وبدا الشيخ ينتقل به تدريجيا الى مرحله الشباب واكتمال الشباب والرجوله، وبدا يخاطبه مخاطبه رجال، واوصلوا الى هذه المعلومه والمعرفه. طالما منح الانسان العقل لتصحيح خطا الحاسه وللاختيار بين البدائل، اذا فتلك هي امانه التكليف. تبقى مسؤول بقى ليه؟ لان امامك الامران، ايهما تختار؟ لكنه لو توقف عند ذلك الحد لوقع الانسان ولهلك، لكن الله تبارك وتعالى تولاه برحمته فلم يتركه عند هذا الحد، واكتفى بمنحه العقل الذي خلقه الله تبارك وتعالى، وحين خلق قال له اقبل فاقبل، ثم قال له ادبر فادبر، فخاطبه الله قائلا ما خلقت خلقا اكرم علي منك، بك اخذ وبك اعطي. هذا العقل امانه التكليف، والتي قد تكون والله اعلم هي الامانه التي عرضت على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ما هو الشمس ما لهاش حق الاختيار، تشرق ولا ما تشرقش، تسخن زاد عن كده شويه ولا ما تسخنش. القمر ملوش حق الاختيار، يقول لك ايه الجماعه دول اما اطلع لهم النهارده خلوهم يبداوا الصيام بقى بلا ايه؟ بلا دعاني الناس عماله تلعب، يلا يا شيخ اطلع لهم النهارده وابدا الصيام بدري. ما يقدرش ما يقدرش ما يقدرش يقول خلي لهم رمضان السنه دي 29 يوم، انا هطلع النهارده عشان يبقى رمضان 29 يوم، يقدر؟ ما يقدرش. ملوش حق الاختيار. الارض لها حق اختيار تنبت او لا؟ السحاب له حق اختيار ينفر ام لا؟ مين له حق الاختيار؟ الانسان. بايه؟ بعقله. واضح؟ واضح كلام الشيخ مقنع. انا لو كان ربنا ساب الانسان لكده بس كان هلك الانسان. فالفتى او الشاب بقى، شاب بقى تعجب، قالوا لما يهلك والعقل كريما على الله، مميزا مميزا مختارا مخيرا والبدائل مطروحة أمامه. قال لأن العقل بمفرده لا يمكن له أن يميز بين النافع وبين الضار، وإن ميز بين النافع والضار في أمور الدنيا فأكل اللحم وترك العظم وأكل التمر ولفظ النوى، لا يمكن له أن يميز بما هو مطلوب للخالق أو مرفوض منه. من هنا نبنى الله على الإنسان بهداية رابعة ودلالة رابعة، ألا وهي هداية الرسل. فأرسل الرسل وأنزل الكتب ليبين للناس طريق النجاة وطريق الهلاك، ليبين للناس ما ينفع وما يضر، ما يبقى ويدوم وما يفنى ويزول، ما ينفعهم في الآخرة وما يضرهم في الآخرة، ما يقربهم إلى الله وما يبعدهم عن الله، ما يوصلهم إلى الجنة وما يهلكهم ويرديهم إلى النار. تلك هداية الرسل، فتساعد الرسل العقل على حسن الاختيار. من هنا يقول الله تبارك وتعالى لهم قلوب لا يعقلون بها، ويقول لهم قلوب لا يفقهون بها، ويقول أفلا يتدبرون القرآن، ويقول أفلا يعقلون، أفلا يعقلون. إذن فالرسل تساعد العقل على حسن الاختيار. ولكن الرسل ذوي عقول فكيف اختارت عقول الرسل ما لم يتمكن البشر العادي من اختياره؟ هل ميزت الرسل بعقول لم تمنح سائر البشر؟ سؤال يجيب الشيخ ويقول: لا، عقول الرسل كعقول البشر، وان كانت العقول تتفاوت فعقل المرء محسوب عليه من رزقه، لكن هناك هداية خامسة ألا وهي هداية الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. هدى الله، فهدى الله الرسل للحق، وبهداية الله للرسل هدت الرسل الناس. لذا تجد الفارق في قول الله عز وجل لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وفي نفس الوقت يقول له: إنك لا تهدي من أحببت. الله، إزاي بقى؟ أيوه، إنك تهدي إلى صراط مستقيم، هو أن تدل الناس على طريق الجنة وعلى طريق النار، دلالة فقط، لكنك لست عليهم بمسيطر، تدلهم فقط، وهم يختارون ما يشاءون، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكنه هداهم، الرسول هداهم وبين لهم طريق الإيمان وطريق الكفر، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لكن الوصول للنجاة واختيار طريق النجاة بفضل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تلك هداية الله التي هدى بها الرسل، وهي الهداية الخامسة. وهل اختص الرسل فقط أم للإنسان مدخل إلى هذه الرحمة الواسعة والنعمة السابقة؟ نعم، له مدخل. أين هو ذلك المدخل؟ السؤال. وكيف نسأل؟ لقد علمنا السؤال، بل وأمرنا أن نسأل في اليوم أكثر من 20 مرة في قراءتك للفاتحة، حيث تسأل وتقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذه هي هداية الله، هداية الله، كما يقول الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. إذا اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم عليهم؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. فأنت تسأل أن تهدى الهداية الخمسة، عشان توصل للهداية الخمسة لك سكة. إيه سكتك بقى؟ أديك بتسأل. إيه، ولكنك تسأل ولا بد أن تسعى. يعني الولد يذاكر ويسأل الله النجاح، التاجر يذهب إلى تجارته ويبيع ويشتري ويسأل الله الربح، والزارع يبذر حبه ويحرث أرضه ويسأل الله الفلاح. فكذلك أنت تسأل الهداية الخامسة، هداية الرسل، من أنعم الله عليك، لكنك لابد أن تسعى. كيف تسعى؟ هنا ينشأ السؤال: كيف تسعى؟ وإلى الغد أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا للصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك يوم لا يظل الا ظلك، واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. وصل اللهم على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.